أرجو أن توجهوني إلى الفرق بين الشفع واليسر في صلاة الليل، وهل يجب لكل منية؟ جزاكم الله خيرا. الشفع كل صلاة ركعتين، واليسر كل مصلي واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع منية، هذه قاعدة اليسر. الشفع في مصلي اثنتين، سنة ستين شفع، سنة أربع شفع، ست شفع، لكن السنة أن يصلي لكل اثنتين. ولا يجي إلى مع الأربعة والستة والثمان والشهر الواحد، لكن يصلي لكل اثنتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ما صلى مثنى مثنى، لكن لو شرب ثلاثا ذكرا أو خمسا ذكرا فلا بأس، يسهل هذا. فما صلى في النهار صلى في الليل اثنتين، يعني في أخرى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.